قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما على محمد وهو الحق من ربهم. وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. عشنا وتشبعت قلوبنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحن وجداننا مع كلام خير من أوحى وأرسل، وارتقى شعورنا وعلت أحاسيسنا بقيم الحق وتعاليم رب العالمين. حدثنا الحق فيا له من شرف، كلمنا الإله فيا له من امتنان، ودعانا العزيز الغفار فسبحانك قد أجبناك. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، حقا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا واستمتعنا في رحاب آيات بينات من سورتي الأحقاف ومحمد، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال هنا من مدينة القاهرة. في هذه اللحظات الطيبة المباركة يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا فيدعو عباده، هل من مستغفر فأغفر له؟ هيا بنا إخوتنا في رحاب الإيمان نستثمر هذه اللحظات المباركة ونرفع أكف الضراعة حتى يؤذن لميلاد فجر جديد، فنبقى مع هذه الابتهالات يقدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا. عفوك رضاك يا رضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا I ومن بجلالك ينشي السحاب وكلم في الدجى موسى بلطف كلام ثم ألهمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد ويا فبعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا رد يوسف بعد بعد ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفى وأعتق في شفاعته الرقابا ويا رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا خص أحمد واصطفاه وأعتق في شفاعته الرقابة وقربه وسماه حبيبا وأعطاه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله فلا مال ولا أولاد ولا ثروة ولا جاه ولا منصب يساوي شيئا أمام راحة البال. الناس تتصارع لا نعلم لماذا، فهل الرزق يأتي بالمصارعة؟ الناس تتقاتل، وهل الثراء يأتي بالمبارزة؟ الناس تتشاحن، وهل الدنيا تساوي شيئا؟ الناس تتبارز، فهل العمر فتوة وعشوائية مفرطة في الحياة؟ كلا والله، إن الحل بسيط في أن تتحصل أخي المؤمن على راحة البال، وكما استمعنا من قارئنا في صدر هذا النقل المباشر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، ما الذي يحدث؟ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدقت يا إلهي، وصدق رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة وعافية وستر فمنك وحدك لا شريك لك. نسأل الله العلي القدير أن يمنحنا صلاح البال، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أيها الإخوة المؤمنون، إخوانكم المصلون هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين منصتين إلى ربهم وإلى كلام ربهم، حيث نستمع الآن حتى يؤمنا في صلاة هذا اليوم الدكتور عادل المراغي. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم نعم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ويثبت أقدامكم